وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا توقفنا عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال جل وعلا بعد ذلك: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما ذكر الله جل وعلا ما دفعه عن بني إسرائيل من النقم وما أنعم عليهم من صرف العذاب عنهم وتسليط فرعون عليهم وذكره تبارك وتعالى لعفوه عليهم، شرع يذكر أيضا ما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام. الغمام جمع غمامة، وهي بمنزلة السحاب كما قال العلماء، وذكر أهل العلم أن هذا ظلل به في التيه بعد أن تاهوا في الأرض وأصابهم من حر الشمس ما أصابهم، فإن الله جل وعلا ظلل عليهم بالغمام وخفف عليهم أو عنهم أثر الحر، فقال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام، فكان هذا في البرية أو في الفلاة أو في أرض الخلاء في الأرض الخالية، فكان يظلل عليهم جل وعلا أو سخر لهم الغمام التي هي شبه السحاب تظللهم وتخفف عنهم أثر الحر. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن ذكر أهل العلم كثيرا من الأقوال فيها، والأقرب أن يقال في كلمة المن وأنزلنا عليكم المن أنه يشمل كل ما امتن الله عز وجل به على عليهم، كل ما امتن الله جل وعلا به عليهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن الكمأة من المن، أن الكمأة من المن، قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الحديث رواه البخاري من حديث سعيد بن زيد وجاء من طرق أخرى. فهذا بعض المن الذي امتن الله جل وعلا به على بني إسرائيل، فلفظة المن يشمل كل ما امتن الله عز وجل به عليهم من طعام أو من شراب، ومن ذلك هذا الذي ذكر في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن، الكمأة من المن. والكمأة هذه إن أكلت لوحدها كانت طعاما، وإن مزجت بالماء صارت فيها حلاوة، وإن ركبت مع غيرها صارت نوعا آخر من الطعام. فهذا المراد بالمن، وأنزلنا عليكم المن، هذا هو المراد. قوله والسلوى، الصحيح فيما ذكر أهل العلم هو نوع من الطير ويسمى بالسمانة، نوع من الطير مشهور ومعروف يسمى بالسمانة، هذا أصح ما قيل فيه. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر تنعيم وأمر إرشاد وأمر بيان للنعمة وأمر من، كلوا ما كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بالأمر أمر إباحة وامتنان وإرشاد. قال جل وعلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بعد أن أمرهم الله جل وعلا بالأكل من هذه النعم التي أنعم بها عليهم ومما رزقهم، أمرهم أن يعبدوه جل وعلا كما قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، لكنهم ما استجابوا لأمر الله جل وعلا وما فعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، بل كفروا هذه النعمة، فكانوا بذلك قد ظلموا أنفسهم مع ما شهدوه من الآيات والنعم التي أنعمها الله عز وجل عليهم. وما ظلموه ما ظلموا الله جل وعلا، وإنما كانوا لأنفسهم ظالمين، وإنما كانوا لأنفسهم ظالمين. وهذا لا شك أنه فعل غير سليم من هؤلاء، حيث كانوا أتباع النبي موسى عليه الصلاة والسلام وشاهدوا معه الكثير من النعم، وشاهدوا معه الكثير من النعم، ولكن في مقابل ذلك لم يستجيبوا لأمر الله جل وعلا ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع ما كانوا يعانوه من ضيق وشدة إلا أنهم كانوا من أحرص الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصبرا على ما لاقوه من الأذى ومن الضرر ومن الضيق ومن الاعتداء من الكفار، فآزروه ونصروه وعزروه وآووه صلى الله عليه وسلم، وكانوا كما جاء في الحديث كما قال بعض الصحابة في إحدى الغزوات نحري دون نحرك يا رسول الله، فلئن يعني يصاب أحدهم في ماله ونفسه وفي أولاده وفي أهله ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى ضرر، لا شك أن هذا مما يدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا الأكمل في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا بعد ذلك وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا أيضا أمر آخر يذكر الله جل وعلا به هذه الطائفة وهم بنو إسرائيل، ويلومهم على فعلهم الذي فعلوه وهو التأخر والنكال عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا وعن دخول الأرض التي أمرهم تبارك وتعالى أن يدخلوها. قال جل وعلا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، وهذه القرية بالاتفاق أو القول الصحيح أن المراد بها هي بيت المقدس، أن المراد بها هي ماذا؟ هي بيت المقدس، وذلك بعد أن أخرجهم الله جل وعلا من التيه الذي تاه فيه 40 سنة، فأمرهم جل وعلا أن يدخلوا هذه القرية وهي بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي كلوا مما شئتم ومما أردتم رغدا رزقا واسعا وطيبا وثابتا، وادخلوا الباب سجدا. هذا هو الأمر الذي أمر به جل وعلا، أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجد، وهم سجد أي ساجدون سجودا حناء، وأن يقولوا حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فالسجود شكرا لله سبحانه وتعالى، فإنه أنعم عليهم بعد أن تاهوا في الأرض 40 سنة، فالله جل وعلا من عليهم بدخول الأرض، بدخول القرية وهي بيت المقدس، فقال وأمرهم جل وعلا أن يدخلوها سجدا شكرا لله تعالى. وقولوا حطة، أي وقولوا ربنا حط عنا ذنوبنا وخطايانا. وأصل القصة كما جاء تفصيلها في آيات أخرى أن الله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب سجدا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو أمر الله جل وعلا، أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة. قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهذا فعل اليهود، ولهذا كان انصرفوا عن هذه الأرض ولم يكونوا أهلا له. وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا واغفر لنا. قال جل وعلا نغفر لكم خطاياكم، أي سيئاتكم وأعمالكم السيئة، وسنزيد المحسنين، وفضل الله يؤتيه من يشاء ويزيد من يشاء سبحانه وتعالى، ويزيد من يشاء سبحانه وتعالى. فهذا المراد من قوله حطة. قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فسماهم ظلمة، لأنهم لم يقولوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، أي على أدبارهم. قال ادخلوا سجدا، فدخلوا على صفة معاكسة على أستاههم، أي على أدبارهم فيمشون خلفا، فدخلوا على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة، وقالوا حبة في شعرة. هذه رواية البخاري، وجاء في بعض الروايات حنطة في شعرة. فهذا من تبديل القول الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا شك أن هذا عين المخالفة والمعاندة لله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي كما ذكرنا بدلوا القول والفعل، فالفعل هو السجود، فدخلوا على أستاههم على صورة عكسية، والقول حطة، فقالوا عكس ذلك وغيروا القول فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة. وهذا غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولذا أنزل الله جل وعلا عليهم بأسه وعذابه نظرا لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا، فليسهم أهلا لهذه الأرض، بيت الله جل وعلا أو الأرض المقدسة بيت المقدس، ليسوا أهلا لها ولا هم أهل يستحقوا أن يكونوا من عمارها، لأن الله جل وعلا سخرها لهم ويسر أمرها لهم، ولكن ما من أمر يأمرهم به إلا ويخالفونه، وكان هذا آخر حالهم مع هذه الأرض التي هي بيت المقدس. ثم بعد ذلك أخرجوا منها وسلط عليهم العمالقة فرقوهم شذر مذر وانتشروا بين مصر والعراق، وانتشروا بين مصر والعراق، ومن ثم صار أمرهم يندثر ويضمحل إلى العصر القريب، حيث اجتمعوا على أن يجتمعوا بها، ولضعف المسلمين وافتراقهم وبعدهم عن دينهم وتركهم لشرع ربهم سلط عليهم هذه الشرذمة التي غاية ما عندها المخالفة لله جل وعلا والمعاندة لله جل وعلا، ومع ذلك سلطوا على المسلمين، وما ذلك إلا لبعد المسلمين عن دينهم، فإن رجعوا إليهم رجع إليهم مجدهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، كلمة الرجز ها هنا لا شك أن المراد بها العذاب، الرجز هو العذاب بجميع أنواعه، وسماه بعض وذكر بعض أهل العلم أن المراد به الطاعون، وهو أحد أنواع العذاب، الطاعون هو ماذا أحد أنواع العذاب، وقد جاء في بعض الأحاديث تسمية الطاعون بالرجز، تسمية الطاعون بالرجز، لكن المراد أن هنا الرجز بأنه ماذا العذاب. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا، ومن أنواع العذاب الطاعون أو غيره، من السماء بما كانوا يفسقون أي بخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه نعمة أخرى أيضا أنعمها تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وذلك أنهم لما أصابهم العطش ولما أصابهم النقص في الماء طلبوا من النبي موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يستسقي لهم وأن يدعو الله تعالى لهم بالسقيا، وهذا يدل على مشروعية الاستسقاء، والاستسقاء بمعنى المراد به طلب السقيا، الاستسقاء المراد منه طلب السقيا من الله جل وعلا، وهو مشروع في الشريعة في شريعتنا، وهو على ثلاثة صفات: الصفة الأولى أن يدعو الله تبارك وتعالى، أن يدعو المسلمون الله جل وعلا على أن يسقيهم، كما جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت رافعا يديه يستسقي، يدعو الله جل وعلا بالسقيا، كما جاء في هذا الحديث الذي روى أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، وجاء أيضا نحو هذا اللفظ أو ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي في حديث جابر ابن عبد الله، وجاء أيضا في حديث كعب بن مرة أو مرة ابن كعب على الخلاف في اسم هذا الصحابي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بالسقيا وأن يسقي الصحابة الكرام. والصفة الثانية أن يدعو على أن يدعو الإمام على المنبر يوم الجمعة، كما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوم الجمعة، فكان يخطب المنبر فدخل أعرابي من باب نحو دار القضاء فقال: يا رسول الله هلك المال والشياه والإبل، فادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، وفي رواية: اللهم اسقنا مرتين أو ثلاثة. والصفة الثالثة أن يعد الإمام الناس يوما معينا ويأمرهم بالخروج إلى المصلى فيخرجون إلى المصلى والحال أنهم قد خرجوا من كل المظالم وتابوا إلى الله جل وعلا فيصلي بهم ركعتين ويدعو الله تبارك وتعالى. فأول ما يصنع يخطب فيهم ويكثر في هذه الخطبة الدعاء والتضرع والاستغفار لله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى، وينزل بعد ذلك فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذه الصفة الثالثة، وهذا وصفها باختصار لا أصح أقوال أهل العلم. فكذا قوم موسى استسقوا الله تبارك وتعالى وطلبوا من موسى أن يستسقي الله جل وعلا فاستسقى لهم الله تبارك وتعالى، فيسر الله عز وجل لهم الماء بأيسر ما يكون، فأمر موسى بأن يضرب بعصاه الحجر ففجر الله جل وعلا من هذه الحجر 12 عينا، فجر الله من هذه الحجر 12 عينا، يعني كل سبط لهم عين يشربون منها بل ويتزودون ويحملون معهم ما شاء من هذا الماء. نعم، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أي المكان والعين الذي يشربون منها، كل سبط له عين يشرب منها. كلوا واشربوا من رزق الله، رزقهم المن ورزقهم السلوى فليأكلوا منه طعاما، واشربوا أيضا من هذا الماء الذي فجره الله لكم من هذه الحجارة ويسره لكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو يقال عثى بمعنى أفسد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أفسد، أي ولا تعثوا ولا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين. فقوله تعالى ها هنا مفسدين، هذه إعرابها حال، وهي حال مؤكدة وليست حالا مفسرة، والحال الكلمة التي تعرب حالا قد تأتي حالا مفسرة أو تأتي مبينة أو تأتي حالا مؤكدة، كقولك مثلا جاء زيد راكبا، فراكبا حال يفسر مجيء زيد. وأما قولك مثلا ضحك زيد مبتسما أو ابتسم زيد ضاحكا، فكلمة الضحك هنا مؤكدة للابتسامة. نعم، فقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا حال كونكم مفسدين، فهي حال مؤكدة للعثو. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. عجيب هؤلاء عجيب، قال هات ادعوا الله لنا الطعام والشراب، فأنزل عليهم أفضل ما يكون من السماء المن والسلوى، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، أنزل الله عز وجل عليهم أفضل الطعام وأطيبه، طعاما طيبا نافعا هيئا هنيئا سهلا. ومع ذلك ماذا قال؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ما يكفينا طعام واحد، يعني غير لنا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أرادوا الطعام الذي فيه رائحة كريهة، عجب هؤلاء. فبعد أن أعطاهم جل وعلا من أنواع الطعام ضجروا من هذا الرزق، فسألوا موسى يدعو ربه أن يستبدل لهم الطعام، هذا الطعام الذي جاء من السماء المن والسلوى، أن يبدله بأنواع أخرى من الأطعمة التي كلها من البقول، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقل هو كل ما كان ينبت وأصله تحت الأرض، وفوق الأرض إنما هو يكون ورقه وأغصانه. والقثة المعروف التي هي أخو الخيار، القثة أخو الخيار. والفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم. ومن باب الفائدة، فإن في لغة العرب يعني يتبادل الفاء مع الثاء، يصح أن يكون موضع الفاء الثاء وموضع الثاء الفاء، فثم كلمات تنطق بالثاء وإذا نطقت بالفاء صح ذلك وتكون لغة عربية فصيحة، فيقال يسمى الفوم ويسمى الثوم، يسمى الفوم ويسمى الثوم. والعدس معروف، والعدس معروف. وكذلك البصل، وكذلك البصل. وبنو إسرائيل كما ذكر بعضهم كانوا في أرضهم قد اعتادوا هذا النوع من الأكل، البقول والعدس والبصل والثوم، فطلبوا من موسى يدعو الله جل وعلا لهم أن يرزق، أن ينزل عليهم أو أن يخرج لهم هذه الأنواع من النبات مما يخرج من الأرض. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا استبدال الشيء العالي بشيء أدنى منه، الشيء العالي بالشيء الذي هو أدنى منه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، بالذي هو خير. وهذا يمكن يعني أن ينزل أيضا ويستصحب على كثير من الناس ممن يبدل الحلال بالحرام، فأنواع الحلال عنده كثيرة ولكن يأبى إلا أن يتناول مكانها الحرام، إلا أن يتناول مكانها الحرام. ومن ذلك الذين في مثل هذا الشهر يصومون عن الحلال لكن يفطرون على الحرام، يصوم على الحلال ويفطر على الحرام، كمن يستفتح فطره بالسجارة. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر ما تكاد تصلي المغرب وتخرج من المسجد حتى تجده يعني في ركن من أركان أو زاوية من الزوايا وهو ماسك هذه القنبلة المتفجرة بعد وقت معين، يعني يفجر نفسه بنفسه. ما سمعنا بمثل هذا، يعني من يقتل نفسه بنفسه وهو يعلم، لربما كان الأمر غير واضحا قبل سنوات أول ما وجد هذا النوع من الشجر واستعمل، ثم اختلف أهل العلم في حكم هذه السجارة، لأن أصلها شجرة، أصلها شجرة، شجرة. والله جل وعلا امتن علينا بكل ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلما بدأوا في استعمال هذه الشجرة على الطريقة، من العلماء ما قال هذه شجرة يجوز استعمالها، هذا كان أول ما بدأوا في استعمال هذه الشجرة. وبعضهم قال هي مكروهة، وبعضهم بين الله جل وعلا ووفق لأن يعرف حكمها وأضرارها فأصرح بالتحريم، وبعض العلماء قال هي شجرة إن كان فيها نفع فهي حلال وإن كان فيها ضرر فهي حرام، وفهي ماذا؟ حرام. فهنا كان خلاف بين أهل العلم، لكن بعد أن تؤكد من تحريمه ومن ضرره فلا أحد يشك في أنه حرام. لكن من يتبع هواه ماذا يبقى؟ يأخذ فتواه من القهوة، يأخذ الفتوى من المقهى ويقول يعني هو مكروه، السجارة مكروهة فقط ما هي حرام. والتصريح بتحريمها توارد عليه كثير من العلماء، توارد عليه كثير من العلماء، بل يعني من زمن قديم. فمن العلماء أو من العلماء من صرح بتحريمه ولو في هذا مؤلف، ومنهم أحد العلماء من مدينة قسنطينة وله في ذلك مؤلف في حكم الدخان، في تحريم الدخان، وهو من القرن التاسع عشر يعني 1800 وكذا. فأمر السجارة واضح، فهذا الذي يستفتح فطره بها يصوم عن الحلال، أي يطيع الله جل وعلا فيما منعه من أكل الحلال، ثم يستفتح بالسجارة عياذا بالله، فهذا قريب من ذلك، فهو ممن استبدل الأدنى بالذي هو خير، بدل أن يكون فطره على الحلال من تمر أو ماء يكون أول ما يستفتح به السجارة عياذا بالله تعالى. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقال جل وعلا، قال لهم موسى: اهبطوا مصرا. وهذه هي القراءة، قراءة الجمهور، مصرا منونة، والمراد بها مصر من الأمصار، والمصر ما يمصر بحيث يصير محلا للسكنى فيسكنه الناس، ولهذا نونت هنا، فليست ممنوعة، ليست ممنوعة من الصرف. وبعضهم قرأ: اهبطوا مصر فإن لكم، ومصر على هذا غير منون أي ممنوع من الصرف، فيكون المراد به البلد المعروف، البلد المعروف. نعم. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ماذا الذي سألتم وطلبتم من البق والفوم والعدس والبصل والقثاء ونحو ذلك. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم، فهم ولازمتهم وألزموا بها شرعا، ولهذا أذل الأقوام هم اليهود، ذلهم وأذلهم الله جل وعلا. وضربت عليهم الذلة شرعا وقدرا، قدر الله عز وجل لهم ذلك، فلا يزالون مستذلين من وجدهم، استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغر. وكذا هم قوم أذلاء مستكينون، ولم يزل أمرهم كذلك إلى العهد القريب، لم يزل أمرهم أهل ذلة ومسكنة واحتقار ومن أسفل الناس، ولم يزل أمرهم مفرقا شذر مذر في كثير من البقاع، حتى اجتمع أمرهم في الأزمنة المتأخرة، يعني في أواخر سنة 1800 وقع اجتماعهم، وبالأدق سنة 98 و800 و1000 وسنة 4 بعد 900 و1000 حيث كان اجتماعهم ومؤتمرهم المشروع المعروف، فتمالأوا على أن يجتمعوا ويقيموا دولتهم، ويقيموا دولتهم، وإلا فقد ألزمهم الله الذلة والصغار والمسكنة والتسفل، ألزمهم بها شرعا وقدرا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون، فقال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي أذلاء. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي انصرفوا ورجعوا بغضب من الله جل وعلا، قال تعالى غير المغضوب عليه. فقلنا المغضوب عليهم هم من؟ اليهود. وسيأتينا في كثير من المواضع أن الله جل وعلا غضب على هؤلاء القوم، وإن كان وصف الضلال فيهم لكن وصفهم الغالبي هو أن الله تبارك وتعالى غضب عليهم. وباءوا بغضب من الله أي رجعوا وانصرفوا بالغضب من الله تبارك وتعالى. لما؟ السبب هو ماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. كم أراهم الله من الآيات وقد سبق معنا كثيرا منها، ومع ذلك يكفرون بها ويجحدونها وينكرونها، وأيضا ويقتلون النبيين. كم من نبي قتلوا وكم من نبي ذبحوا، فهم قتلة الأنبياء، فهم ماذا؟ قتلة الأنبياء. وما ثمة قوم يصفون ربهم وأنبياءهم بأسوأ الأوصاف من هؤلاء اليهود. ومن يرى في توراتهم يرى العجب العجب، وأن الله جل وعلا بارز نبيه يعقوب فغلبه يعقوب، أو فعل به كذا أو كذا، هذا لا يزال موجود في كتبهم، لا يزال في كتبهم إلى الآن، ويقرؤونه ويقرأه أقوام سذج ثم يدخلون في مثل هذا الدين عياذا بالله تعالى. هذا فعلهم الآخر، ويقتلون النبيين، ويقتلون النبيين بغير الحق. وهذا لا شك في كل قتل، ما من نبي قتل إلا وكان ذلك بغير الحق. طيب هنا إشكال قد يقال، الله جل وعلا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فكيف تمكن اليهود من قتل الأنبياء والله جل وعلا ناصر للأنبياء والمرسلين وجاعلهم هم الغالبون وجاعلهم هم الغالبين، فكيف يوفق؟ يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله توفيقا بين هذه الآيات أن قوله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هذا النصر وهذه الغلبة لكل نبي يخوض معركة وكل رسول يخوض معركة، فإن الشأن في المعركة وهذا القتال والجهاد الغلبة له والنصرة له. لكن من لم يكتب عليه القتال بأن يخادع ويغدر به، فبينه هو جالس في بيته أو مع أصحابه أو في قومه يغدر به فيقتل أو يذبح، فهذا ليس داخل في الآية النصرة والغلبة. فالنصرة والغلبة في باب القتال، فالنبي الذي فرض عليه القتال والمحاربة والجهاد فهذا النصرة له، وإنما القتال القتل استحر بهؤلاء الأنبياء ممن يكون جالسا بين أقوامه فيغدر به من أمثال هؤلاء القوم البهت الظلمة. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما الباء وذلك أي هذا الكفر والقتل الذي وقع من هؤلاء، فالله جل وعلا سلط عليهم وألزمهم شرعا وقدرا الذلة والمسكنة بجميع أنواعها، فقر القلب والبدن والحاجة دائما وأبدا. وسبب ذلك أنهم كانوا يكفرون بالله جل وعلا ويقتلون الأنبياء ويكفرون بآيات الله تبارك وتعالى، وسبب هذا أي قتلهم للأنبياء وكفرهم بآيات الله جل وعلا سبب ذلك أنهم عصوا وكانوا يعتدون، ذلك أي هذا الذي فعلوه سببه، فالباء هنا سببية، بما عصوا بما وقعوا فيه من العصيان وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العدوان هو أيضا إفسادهم الذي وقع منهم، وعصيانهم مخالفتهم لما أمر جل وعلا، وارتكابهم الكثير من المناهي، واعتداؤهم مجاوزتهم الحد، ومن ذلك قتلهم للكثير من الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم وسلامه عليهم. فهذا آخر ما ذكر في هذه الآيات، أو هذا ما ذكر من أوصاف اليهود أو من أوصاف بني إسرائيل، ولا يزال السياق متما في الكلام عليهم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.